الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي، زوجة مصرية وأم في شهر 8 اللي فات طلبت الطلاق من جوزها، أم ما طلقهاش، أم خلعته. عادي، إيه الجديد؟ ما حدش كبير على الخلع. استنوا بس، تقالوا على رزقك والله. سبب طلب الطلاق والخلع هو اللي جديد، أو يمكن مش جديد وأنا اللي بقيت ديمودي ودقة قديمة ولا إيه، مش عارفة. المهم الزوجة اللطيفة قالت لجوزها عاوزة تروح قرية اسمها إيه في الساحل كده تصيف، وماله ما يجراش، حقها برضو تشوف لها يومين. والراجل ما كدبش خبر، الحق يتقال. حجز 5 أيام ب4 ليالي عنب في القرية اللي المدام طلبتها، يومين كده وجابت له قائمة بطلبات المصيف. بيقولك الراجل يا ولده خد طلبات المصيف اللي الست طلباها تمنها يتعدى رقم كده وجنب منه بتاع 4 أصفار علشان الكام يوم اللي حجزهم في القرية اللي اسمها ايه. طبعا الراجل يا ولده كان هيتجلط، كلمتين منه قول 10 على كلمتين منها قولوا 10,000، الدنيا ولعت. هوب اتخلعوا. الموضوع يمكن بسيط بس الفكرة خلتني اقعد اركز كده حبتين في لقطة المصيف والمصايف دي. يعني زي ما بنشتكي شكوى مرة كل موسم صيف من اللي بيحصل على الشواطئ الشعبية من مناظر ما تسرش، إشي حلل وأناجر فتة ومكرونة وإشي شقف بطيخ على كوام لب وسوداني وأشكال وألوان زبالة، غير معاملة عدم لمؤاخذة الملابس اللي بالكوا فيها معاملة الميوهات، ده غير طبعا معاملة المرافق بتاعت الشواطئ، معاملة مرات الأب في أفلام الخمسينات، حاجة كده لا تصر عدو ولا حبيب. على الجانب الآخر من الكون بنلاقي شواطئ ومصايف الاي بلس والاي بلس بلس، حاجة كمان بعيدة كل البعد عن المنطق. زي ما بقول لك كده، يعني ناس تروح تعمل جمعيات وتتداين، ومؤخرا بقوا ياخدوا قروض عشان يروحوا يقضوا كام يوم يصيفوا، حاجة كده تحمل كتير من الأوفر زي ما بيقولوا، وكتير قوي برضو التمثيل اللي مش في محله ده. يعني تروح تبص على القرى ولا الشواطئ دي تلاقيها حاجة أشبه بالاستعراض المبالغ فيه، تحس محدش رايح يستمتع للبحر ولا بنسمة هوا حلوة، ولا رايح يفضي دماغه من معاناة شغل سنة بحالها ومناهدة وأوامر وجع قلب. الناس رايحة شايلين هم السينيهات والماركات والميوهات اللي بأبصر معرفش كام، والنضارات بتاعت كولكشن السنة دي مش السنة اللي فاتت، ولون الشعر اللي عاملاه زي النجمة الفلانية، والأكسسوارات اللي جايبها من نفس المحل بتاع المطربة العلانية، والرجالة رخرين بقوا رايحين يستعرضوا الفورمة اللي شقيوا طول السنة علشان يعملوها، والميوهات اللي رخرب مبالغ خرافية، غير قصة رجل الديك وعرف الجمل وحافر الوزة. طب ايه سبب الميل المفرط للاستعراض اللي بيخلي الشواطئ والمصايف تتحول لشو كل اللي فيه رايحين يستعرضوا اللي عندهم ويتفرجوا طول الوقت على اللي عند غيرهم، لدرجة نسيوا معاها اصلا هدف المصيف الحقيقي؟ تقليد للغرب مثلا؟ ابدا والنبي، الناس بره في المصايف بيلبسوا اخف وابسط الحاجات وبيروحوا أماكن الترفيه دي عشان ينسوا التكلف أصلاً. في مشكلة كبيرة جداً بجد، يعني أنا شخصياً معرفش سببها ولا حلها. اللي أعرفه إننا بطلنا نستمتع بالحاجة ودققنا في التفاصيل لحد ما فقدت الحاجات معناها. تصدقوا بإيه؟ لا إله إلا الله طبعاً. أقل مكان الناس بتكون موجودة فيه في المصايف اللي من نوع ده هو البحر نفسه، ما هم مشغولين على الشط بالاستعراض المتبادل، والبحر قاعد يا ولده يا عين أمه فاضي بيتفرج عليهم. شوف العجب يا أخي.